السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقفنا عند قول المصنف: وعن سالم عن أبي رضي الله عنه. من سالم؟ سالم بن عمر، وأبوه هو ابن عمر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة. قال: رآه الخمسة، وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة وعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا الحديث عند أحمد وعند الترمذي، وكما ذكر المصنف أنه صححه ابن حبان وعله النسائي، والمعنى في ذلك أن الحديث مختلف في سنده، ولكن ذكر العلماء أن علة النسائي أن العلة لم تكن قاضحة، إذ قد تكثر القوادح في الأحاديث وليس كل علة يرد بها الحديث. وضابط العلة التي يرد بها الحديث أن تكون علة قادحة، كما أن الاضطراب إنما يكون رادا للحديث إذا كان على وجوه لا يمكن معها الجمع. فالصحيح أن الحديث صحيح، وما أعل به وإن كان علة وليست ولكنها ليست بقادحة. في الحديث فوائد، منها أن السنة في اتباع الجنازة أن تكون ماشيا ليس راكبا، لقول الراوي هو ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون. يبقى السنة أن يكون الأمر ماشيا وليس براكب، إلا إذا شق على المشيعين ذلك لمطر، لشدة شمس، لطول مسافة، قد تكون المقابر بعيدة عن مكان مصلى الجنائز فيحتاج الناس أو يشق عليهم مثلا المشي، فالمشقة تجلب التيسير. وإلا فالأفضل عند التعارض، وإن لم يكن ثمة مشقة فالأفضل هو المشي. يدل على ذلك حديث أبي داود، حديث ثوبان بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة، أي جاءوه بدابة صلى الله عليه وسلم وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أي منها أي من الجنازة أوتي بدابة فركب، فسئل فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركبهم يمشون. قال: فلما ذهبوا أي الملائكة ركبت. هكذا الحديث. إذا السنة حال الاتباع هو المشي، أما عند الرجوع فقالوا لا حرج في الركوب ولا يكره اتفاقا، لأن العبادة قد انقضت، الاتباع عبادة، حق للميت على إخوانه من المسلمين، إذا مرض عادوا، إذا مات اتبعوه. فبانقضاء العبادة صار لا حرج بالاتفاق أن تعود راكبا. المسألة الثانية في الحديث، وهي أصل المسألة التي من أجلها ذكر المصنف الحديث، هل الماشي يكون أمام الجنازة أم من خلفها أم ماذا؟ القول الأول، وهو الذي عليه جماهير الصحابة وعليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وجماعة من السلف، هو القول الأكثر، يعني أكثر العلماء قالوا به من الصحابة من السلف، أن المشي يكون من أمامها، تمشي أمام الجنازة. ويدل على ذلك حديث الباب، فابن عمر بيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أبو بكر وعمر. فإذا كان الخلفاء إذا اجتمعوا على أمر كان من القوة بمكان، فكيف وفيه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب يا ابني. قال ابن خدامة: أكثر أهل العلم، السلام عليكم، لم التأخير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هم فين دلوقتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هم بخير يعني، الحمد لله؟ الحمد لله. قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة. قال: لأن المشيعين شفعاء. لما تسأل ما الذي يدل على المشي أمام الجنازة؟ ها علي، ما الذي يدل على ذلك؟ حديث الباب. ومن النظر قالوا أن المشيعين شفعاء لهذا الميت، فهم يقولون بلسان الحال والمقال: اللهم إنا جئناك شفعاء فشفعنا فيه. والشفيع يتقدم أم يتأخر؟ يتقدم. عندنا حديث الشفاعة العظيم، قال: أنا لها أنا، فتقدم سلم فسجد عند العرش، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. يشفع. إذا من المقدم؟ ها؟ ومن المتأخر؟ ها؟ المشفوع له. عندنا أركان ثلاثة: شفاعة، شافع، مشفوع له. من المقدم هنا؟ يعني تخيل مثلا، يعني نعطي مثال للتقريب: لو أن ملكا تغيظ على رجل، أن ملكا حاكما تغيظ على رجل لأمر ما، فهذا الرجل الذي تغيظ عليه أتى بما يشفع له، فدخل المشفوع له أولا قبل من سيشفع له. هل هذا من الحكمة؟ لا. يعني هيدخل هذا المشفوع له أولا دون أن يتكلم، ستضرب عنقه أولا يعني، فلن ينتظر عليه الملك ولن يسمع إيه عذره، فيكون قد جنى على نفسه. بخلاف ما إذا ما قدم، إذا ما قدم من الشافع، فهذا يهول الأمر. اصحاب اصحاب لسه ما عملناش حاجة. التثاؤب من الشيطان. طيب، قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يرون أن الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة. وهذا، انظر إلى جميل توجيه العلماء للنص. أنت قد تسأل: طب هو إحنا درجنا أن الاتباع بيكون لغة، إحنا ما يتعرض اللغة مع الشرع، الاتباع التابع، من هو التابع؟ الذي يكون خلف المتبوع. مش بيقول لك اتباع وكل الأحاديث اتباع الجنائز، ها التابع يكون خلف المتبوع، المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن تابعون له ونكون خلفه. اذا امر بامر قمنا به، نهى عن نهي اجتنبناه، وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن تبعاء تابعون له صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامه: ولان المشيعين شفعاء لهذا يقولون، لهذا يقولون في الدعاء: اللهم انا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. وهذا من الادعيه التي تقال في صلاه الجنازه بعد التكبيره الثالثه، لك ان تدعو بذلك. قال: والشفيع يتقدم المشفوع له. الشفيع يتقدم على ايه؟ المشفوع له. قال النووي: كل اثار المشي خلف الجنازه ضعيفه. قال النووي: كل الاثار في المشي خلف الجنازه ضعيفه، وهذا لا نسلم له. دعوى النووي ان كل الاثار في المشي خلف الجنازه ضعيفه لا نسلم لهذا الكلام. قد صح عن المغيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الراكب يسير خلف الجنازه، والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، وما من عالم الا وتغيب عنه سنه. فالنووي بينقل الاتفاق على ان كل الاثار في المشي خلف الجنازه ضعيفه، وهذا فيه نظر. وذكرنا حديث المغيره الذي فصل بين الراكب والماشي، فاذا كنت راكبا وهذا خلاف الاولى الا لعذر، هذا خلاف الاولى الا لعذر، فان كنت راكبا فلتكن خلف الجنازه قولا واحدا، اما اذا كنت ماشيا فلك الخيارات. وصح ايضا موقوفا عن علي انه كان يمشي خلف الجنازه. ها؟ قال، وهذا في السنن، قال: الراكب يسير خلف الجنازه، والماشي، قال: والماشي يمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازه، والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. لا لا لا، في عند ابي داود في السنن، قلت في السنن مش في الصحيح، ولكنه صحيح. وصح موقوفا عن علي انه قال ان المشي خلفها افضل. القول الثاني، وهذا معتمد الحنابلة، قالوا: ان كان المرء راكبا كان خلفها، وإن كان ماشيا كان أمامها. وهذا معتمد الحنابلة، وقال به أبو حنيفة، وحكاه الترمذي عن سفيان وإسحاق. نعم، وحجتهم في ذلك ما ورد في الأحاديث الكثيرة من تبع جنازة مسلم، وقالوا: الاتباع يكون لا لا لا تحقق إلا إذا كنت خلفها. وعندنا حديث أحمد ولكنه ضعيف: الجنازة متبوعة وليست بتابعة. روى الطحاوي وعبد الرزاق بسند مقبول عن علي بن أبي طالب أنه قال: فضل الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. السند ليس بالقوي ولكنه يمر. الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أن المرء مخير وكل سنة، والسنة لا تتحقق إلا إذا أخذتها بجميع ما ورد فيها، فأحيانا تمشي خلفها، أحيانا تمشي أمامها، فكل سنة. وتتبع الآثار يدل على أن الجميع ورد في الشرع، فالماشي مخير أن يمشي أمامها أو خلفها وعن يمينها وعن يسارها. هذا قال به أنس، وذكر البخاري عن أنس معلقا أنه قال: أنتم مشيعون، امشي بين يديها خلفها وعن يمينها وعن يسارها، كما ذكرنا حديث المغيرة عند أحمد بسند صحيح المرفوع، عند أحمد بسند صحيح قال المغيرة يحدث عن السلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي قال يمشي خلفها وأمامها. هذا هو الأظهر، والله أعلى وأعلم. كما ذكر أن الأمر في ذلك واسع، والسنة التنويع، وأنت لن تكون سنيا متبعا للسلم إلا إذا أخذت بجميع ما ورد. وقد ذكر البيهقي أن أكثر الآثار المرفوعة، اكتب يا ابني، والموقوفة أن المشي يكون أمام الجنازة، ولكن الأمر في ذلك واسع. يعني لما تسأل أيهما مقدم، أيهم عليه أكثر العمل، لم تمشي هذا عليه الجمهور، كما صدرنا الباب عليه الجمهور وجمهور السلف وجمهور الصحابة، ولكن الأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم. أما الراكب فيكون إيه خلفه، لكن التفصيل هذا في أمر الإيه؟ الماشي. أما الراكب فسنته أن يكون خلفها. إنسان إذا كان بيركب مثلا، لو كانت طبعا الكلام ده يعني مش موجود عندنا، معظم مثلا في الأرياف بيكون المقابر على بعد، فبيحتاج كل الناس مشايعون بيركبوا إيه؟ سيارات، فبيكون الجنازات خلف الايه؟ خلف النعش. قال المصنف: عن ام عطيه رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: متفق عليه. ام عطيه، ها قلت كده والله، امر بذلك واسع، قلت والله. قلت النهارده محمد بتقرا ايه؟ الا ما هي ربي لكنا من قوم الضالين. الاخ قال ايه؟ قال امين. الاخ الفاضل كنت بجوارك لا تنكر. قال امين. لا والله، لا لا. انت كنت، انا والله لو كنت نايم. ايوه نور، يا نورين، ليس نورا واحدا بل جمع بين النورين، الكتاب والسنه ان شاء الله له من اسمه نصيب. وأتم لنا نورنا، ربنا أتم لنا نورنا يا رب، واغفر لنا. قال المصنف عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: متفق عليه. مين اللي متفق عليه؟ البخاري ولا ابن حجر؟ حافظ ابن حجر. أم عطية من نساء الأنصار رضي الله عنها، كانت ممن يغسل النساء، كانت معروفة بذلك. بتقول: نهينا، أي معشر النساء، والناهي عند الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإطلاق إذا قال الراوي أمرنا، إذا قال الراوي أمرنا ونهينا، فعند الإطلاق ينصرف الأمر والنهي إلى صاحب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرفوع أم موقوف؟ مرفوع حكما موقوف لفظا، مرفوع حكما موقوف لفظا. قال النووي: وهذا الحديث مرفوع فهذه الصيغة معناها رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كما تقرر ذلك في كتب الحديث والأصول. قولها رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. نقول: اتباع المرأة للجنائز على نوعين، اتباع النساء للجنائز على قسمين، على نوعين. الأول أن تتبع المرأة الجنازة إلى المصلى، إلى المسجد مثلا، أو لو كان في مصلى مخصص، فتتبع الميتة من بيته إلى المصلى، فتصادف صلاة الفريضة فتصلي، وتصلي أيضا الإيه؟ الجنازة، لأن النساء بيصلون الجنازة بإجماع الأمة، وقد شذ في ذلك الشعبي فقال النساء ليس عليهن صلاة جنازة، وهذه من أفراد الشعب، عامر ابن شرحبيل. فكان أيضا ذكرنا له قول آخر انفرد به، حد فاكره؟ إيه علي؟ أحسنت، أن الجنازة ها يعني صلاة، بيقول أن الجنازة هي دعاء لا يحتاج إلى تطهر، يعني لك أن تصليها بلا تيمم ولا وضوء. طبعا الشيخ ابن تيمية وأبو حنيفة قالوا إن تعذر الماء تيممت، مش تعذر الماء، أقصد إن ضاق الوقت، حيث أنك إذا توضأت ضاقت عليك قالوا لك أن إيه؟ تتيمم. لكن الشعب قال بقى إيه؟ قال أنها ليست بصلاة، بل هذا ذكر يشرع أن تؤديها بلا وضوء ولا تيمم أصلا. مهم يعني، فاتباع للمرأة للجنازة على نوعين، الأول أن تتبع الميت من بيته إلى أن يصلى عليه ثم تنصرف. طيب، فيكون القصد من الاتباع هو الصلاة على الميت. الأمر الثاني أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة، وهذا مما سيأتي الخلاف في حكم زيارة النساء للإيه؟ المقابر، سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعدها، أو يعني سيأتي في هذا الباب إن شاء الله. قولها ولم يعزم علينا بضم الياء وفتح الزاي، ولم يعزم علينا، أي تقصد أننا، هو في النص الحديث يا جماعة. لا، ده مش نص الحديث، مش نص الحديث برضه. احنا لما نيجي مثلا ايه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، او قول الصاحب امرنا بكذا، او نهينا بكذا، او قول مثلا قول عمار نهينا عن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، قال ابو هريره، راى ابو هريره رجل خرج من المسجد بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. كل هذه الاثار بهذه الصيغه، وين النص الاصل؟ يعني نهينا، مش الحكمة، وين نص الحديث، وين لفظ الحديث؟ هو بيقول نهينا أو أمرنا أو هذا عصى أبا القاسم، فين نسمع، ممكن نسمع طب شوية، وين لفظ الحديث؟ اسمع عشان تفهم، وين لفظ الحديث نفسه؟ بيقول له أمرنا نهينا هذا عصى أبا القاسم، من فعل كذا فقد عصى الله أو عصى رسوله، وين نص الحديث؟ حكم إيه هو؟ ما قلتش حكم، ولا قلت حكم ولا حكمة، ولا قلت حكم ولا قلت ولا طلبت حكم ولا حكمة، بقول فين لفظ الحديث؟ لأن السلام أكيد قال كلام، أكيد الحديث فيه نص. فهمنا السؤال؟ ما فهمتش السؤال صح؟ مش عايز جواب. فهمنا السؤال؟ فهمنا السؤال، إيه الجواب بقى؟ اتفضل يا محمد. ما اختلفناش والله، هو أنا بعارض إن ده ملوش حكم الرفض، أنا أذعن ده حكم الرفض، لكن بقول انا ما فهمتش السؤال. انت قول يا محمد محمود، اتفضل من جيد. ها منقول، يعني عايز اقول ايه، ان اكيد الحديث له نص، انسان قال افعلوا او قال لا تفعلوا، طب ليه ما لم ينقل؟ فهمنا كده السؤال؟ طب ليه ما لم ينقل الصاحب؟ فهمت السؤال؟ اكيد ليه نص، فالصاحب ينقل الايه، طب ليه ما لم يذكر الصاحب نص الحديث؟ لأمور، منها أن الراوي كان صحابيا أو من دونه قد ينشط فينقل لفظ الحديث، وقد يكسل فينقل معناه. بيكتب يا ابني، تقوم طف شوية عشان تفوق طيب ولا إيه؟ أنا ببص لك بنام، فكده هنام، أنت هنام وكده الدرس هيبقى العملية ماشي. طيب، يبقى الراوي قد ينشط فيرفع ويذكر لفظ الحديث، وقد يكسل وينقل معناه. طيب، الأمر الثاني أن الراوي، سيما الصحابة خاصة، هذه المسألة بقى النقطة الثانية في الصحابة خاصة، يخشى أن يغير لفظا، أن يقدم آخر، أن يؤخر حرفا، فمن خشيته من ذلك كما كان ابن مسعود يبكي ويقول قال سلم كذا أو نحو من كذا أو قريبا من كذا، يخشى أن هو إيه؟ إن حديث من كذب علي إيه؟ تعميدا، فيخشى الصاحب أن يقدم أو يؤخر حرفا أو لفظا، فيأتي من إيه؟ من المختلف فين المتفق عليه؟ المتفق عليه أن سلم نهى عن ذلك. طيب واضح؟ فيكون هذا هو الأسلم له. فهمنا السؤال إيه؟ خشيت ليه؟ طبعا الرواية عليه السلام عظيمة. فهذا المراد يعني من السؤال. قولها ولم يعزم علينا، أي فهمت رضي الله عنها أن هذا النهي الذي في الحديث ليس نهي تحريم، ولكن نهي تنزيه، وهذا نص يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن ما ورد عليه السلام من مناهي فليست على درجة واحدة، ما ورد عن سلم من مناهي ليس على درجة واحدة. مسألة في حكم اتباع المرأة في فرق بين الاتباع للجنائز وبين زيارة المقابر. ها؟ مسألة الآن مسألة. حكم اتباع النساء للجنازة. لا أقول زيارة المقابر، هذه مسألة أخرى، لكن اتباع الجنازة، مات زوجها، مات أبوها، فهل لها أن تتبع جنازته إلى المقبرة حتى اللحد؟ اختلف العلماء في ذلك بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم. القول الأول قالوا تنهى المرأة عن ذلك، عن الاتباع، وهذا نهي تنزيه، وهذا الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومعتمد الشافعية والحنابلة، وقال به ابن حبيب من المالكية، قالوا هذا نهي تنزيه، يعني الأولى ألا تفعل، إن فعلت لم لا تأثم. الكلام لا كلام عن المسجد، أنا ذكرت مسألة المسجد خلاص، مسألة أن تأتي إلى المسجد هذه أو إلى المصلى، هذه لا حرج فيها أن تصلي ثم تنصرف. أما المشكلة عن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن ظاهر لفظ ابن عطية وهنا اتباع الجنائز اللي هو اتباعها إيه؟ حتى تدفن، حتى اللحد. فالجمهور قالوا أن هذا نهي، ولكنه نهي تنزيه، وهذا قال به الجمهور من الصحابة والتابعين ومعتمد الشافعية والحنابلة. قالوا في النص قرينة صارفة، القرائن الصارفة نوعان ولا تسعة ولا 12، ناف ناف يا ابني. القرينة الصارفة قد تكون متصلة وقد تكون متصلة أو منفصلة. القرينة الصارفة من الأمر إلى الاستحباب ومن النهي إلى التحريم قد تكون قرينة إيه؟ متصلة، يعني متصلة يعني في نفس السياق، أو منفصلة أي من نص آخر. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، دي اسمها قرينة إيه؟ متصلة، هذا أمر وجوب صرف على الإيه؟ الاستحباب، بقينا ايه؟ منفصل. ها مثال اخر لقرينة منفصلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن. محمود بتفقد الناس ولا فقدش الناس؟ قبل الفجر بساعة انت فاكرك انت كنت نايم اصلا، دي حلفة بالله عليك، تفقد الناس قبل الفجر بساعة يا جماعة، لازم، ما ينفعش ينام خالص، ليس يعني لحظة اهل القرآن يا جماعة لما ينام ومين هيصحى؟ طيب اهل طلبة العلم لما ينام ومين هيصحى؟ الأمة تحتاج إلى دعواتنا يا جماعة، اتقوا الله بأنفسكم بالله عليكم، ما ينفعش يعني احنا ايه، الحمد لله الفجر قد يعني يصليه الناس يعني، لكن يعني قال كما قال شيخ الإسلام أهل السنة نقاوة الناس، فما ينفعش يا أخي يكون نايم وقت الصحة، ازاي هتنفع؟ ازاي هتفلح؟ ازاي هتقدم وترفع وانت نايم؟ ما ينفعش. صح او مستعد الله المشتكى. اوتروا يا اهل القران، ده اسمه ايه؟ امر ايجاب. وين الصارف؟ هل عليهم يرهون؟ دي اسمها قرينة ايه؟ منفصلة، أي أتى الصارف لهذا الأمر الذي على الوجوب فجعله أمر استحباب بقرينة ايه؟ منفصلة، يعني في نص ايه؟ آخر. متصلة يعني في نفس السياق، منفصل أي من حديث آخر. الصارف أحاديث كثيرة، ها؟ أو أوتره ظاهره أن الوتر واجب كما قال الحنفية. طيب القرينة الصارفة أحاديث كثيرة، منها 5 صلوات في اليوم والليل. قال هل عليه غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. اسمها قرينة إيه؟ متصلة، منفصلة. طيب نيجي بقى هنا لحديث أم عطية. هنا نهينا الظاهر أمر تحريم، ها؟ ثم قالت ولم يعزم، هذه تسمى ايه؟ ذهب الجمهور الى ان هذا النهي نهي تنزيه لهذه القاعده المتصله في نفس السياق. قالوا والقاعده الله اعلم بما روى، فهذه قريشيه عربيه تفهم لغه الشارع. طيب نعطيك مثال، اذا قال لك ابوك هل لا تفعل، فأنت تفهم من معاشرتك لأبيك لسنوات أنه إذا قال لك أنه بإيه يعني يقصد ألا يعزم عليك، ولكن الأمر ليس، وإن فعلت فالأمر في ذلك واسع، وقد ينهاك عن شيء وأنت تعلم أنه إذا فعلته يغضب منك. طيب هذا مثال التقريب. قال الجمهور، ففهمنا من قول معطية أنها فهمت من النص أنه نهي تنزيه والراوي اعلم بما روى، ولا يمكن ان تقول ولم يعزم علينا الا وعندها من القرائن الكافيه ان النهي لم يكن عزيمه. قال النووي، كراهه اتباع النساء للجنازه هو مذهبنا. مالك يا حسام؟ بص لي كده ليه يا اخويا؟ وبعدين يا حسام في الامتحان، في الامتحان امتحاني غفر الله لي ولك يا حسين. انت كنت نائما فانت شفت خالص صح. قال النووي، كراهه اتباع النساء للجنازه هو مذهبنا الشافعي ومذهب جماهير العلماء. يبقى بينقل ان هذا مذهب الجمهور. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابي امامه وعائشه ومسروق. لما سموه مسروقا؟ ها؟ سرقوه صغيرا ثم عاد. طيب قال النووي، كراهة اتباع النساء للجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. والله يا جماعة هي أرزاق طلاب العلم، أرزاق. الأوزاعي إمام الشام، الليث إمام أهل مصر، ولكن الله لحكمة رزق الأربعة طلابا فصاروا أصحاب العلم الأربعة، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. سبحان الملك، هي أرزاق. رغم ان احمد في الاغلب انه كان ايه؟ محدثا، حتى ان ابن حزم في المحلل لما يذكر اقوال لا يذكر احمد، دايما يذكر ايه؟ الشافعي ومالك وابو حنيفه. لما؟ يرى ان احمد محدث وليس ايه؟ ليس بفقيه. طبعا ابن حزم لو كان هناك بقى في بغداد كانوا رجموه، الحنابله كانوا علقوه في ميدان العام لتعصب شديد، الله المستعان. القول الثاني ان هذا النهي نهي تحريم، وهذا قول الحنفية واختاره أبو العباس ابن تيمية. قالوا هذا هو الأصل، قالوا لنا نقلها ولها فهمها. قالوا إيه؟ اجلس يا ابني. قالوا إيه؟ لنا نقلها ولها فهمها. قالوا هي فهمت هكذا، ولكن النقل فضل. قال الحنفية وأبو العباس ابن تيمية أن النهي نهي تحريم ولا صارف له. قالوا أما قولها لم يعزم علينا، هذا شيء فهمته رضي الله عنها، ولنا نقلها، كما يقال مثلا لرواية عن إيه؟ عن المبتدع، لنا المبتدع، لنا رواياته وعليه بدعته. طيب، قال ابو العباس ابن تيميه: وقول ام عطيه ولم يعزم علينا، قال: فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وان هذا لا يقتضي التحريم، وانها ظنت انه ليس بنهي تحريم. قال: والحجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. ومما قال به وممن أيدوا به أي التحريم، قالوا أن خروج المرأة سيما في الجنازة، مع طبعا أنت تعرف أن ممكن يكون اتباع الزيارة، أن زيارة المقابر أهون من الإيه؟ من دماء الجنازة. ليه أهون؟ طبعا الجنازة حديث عهد بإيه؟ بمصيبة، مثل المرأة بتقول نسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فأصابتكم مصيبة الموت، فبيكون حال الفراق ليس بالهين. لذلك قالوا إيه؟ أن الجاهل يفعل ما يفعله العاقل بعد سنة. يعني إيه؟ العاقل المؤمن تأتيه المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أهدني في مصيبتي وأخفف خيرا منها. أما الجاهل فيعترض على القدر ويسب ويلعن، وبعد سنة يقول إنا لله، ففعل ما فعله العاقل ايه؟ بعد سنه. انما الصبر عند الصدمه الاولى. لذلك الانسان يعني زي حديث الدجال كده، زي حديث الدجال كده، الانسان يؤمر ان ايه؟ ان يجتنب، حتى لو كنت ذا ايمان وذا ذا تقوى، اذا سمعت بالدجال فلتنع عنه. قلوب ضعيفه يا جماعه. فكذلك الانسان يقول بينه وبين نفسه مثلا: اصبت مصيبه فاصبر واحتسب. وانت لا تعلم بما ستفعل عندما ياتيك الخبر تفجع. لذلك الموفق من وفقه الله. ها الانسان يفقد ايه؟ ياتيه الخبر مصيبه عظيمه، فقد ولده. وما ادراكم بفقد الولد؟ وما ادراكم بفقد الولد؟ ليس بالهين. ها اعز ما يفقده المرء ولده. لما قال رجل لأبيه: جعلني الله فداك يا أبي، قال: لا تقل ذلك، لصبرك على فقدي أهون من صبري على فقدك. ولما قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل: أتحب ولدك هذا؟ قال: أحبك الله كما أحبه، أحبك الله كما أحبه. إيه يا محمد؟ فتنة القبر صلى الله عليه وسلم. قريبا. نعم والله. نعم والله العظيم. تخيل يأمر السماء فتمطر والأرض فتخرج ويحيي. قال: نعم. رغم ان هو سلم قال: ما تركت فتنة. قال في رواية: قال كفتنة الدجال، ان هو بيأمر الانسان فيحيي، يحيي هذا ويموت. لذلك الأصل أنك لا تقرب من الدجال. قال: فلينأ عنك كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل في وجوب اجتناب الفتن. إذا قالوا، أي الذين قالوا رجحوا التحريم، قالوا أن المرأة ضعيفة ويغلب العاطفة، فقد يصيبها عند اتباع الجنائز. يعني هي كده كده أصلا هي فتنة للحي وفتنة للميت، يعني بتضر جميع الناس، ليس في خروجها لا مصلحة لا للحي ولا للميت. والله يعني تبرج حال العرس وتبرج حال الايه؟ الحزن، مع اختلاف الالوان لكن هو تبرج. الله المستعان. فتنة للحي والميت. على عندما قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، سيدي طبعا لو كانت مثلا من اهل بيته وكان له عليها الكلمة ولم يأمرها بالحجاب، تكون في ميزان السيئات طبعا. الله المستعان، الله المستعان. طب نكمل هكذا عشان نخلص. إذا مما رجحوا به التحريم، قالوا أنها تكون ذات فتنة للرجال، وأيضا أنها يصيبها الهلع والحزن وتبكي والنواح والاعتراض على القدر ومخالطة الرجال. طيب، إذا الأمر هنا يدور بين الكراهة وبين التحريم، والامر بيختلف من زمان الى اخر، سيما في هذا الزمان زمان الفتن، فالاولى الا تفعل ذلك. ان التزمت وقليل ما هم، فان التزمت بذلك فلا حرج، لانها تدخل تحت الحكم العام، كنت قد نهيتكم عن ذات القبور فزوروها. والادله العامه في الصلاه على الميت، والادله العامه في اتباع الجنائز. فان يعني صراحه قول الجمهور قول قوي، لانها لحظه، لانها قالت لم يعزم علينا، ف يعني لا يغفل هذا القول ولا يغفل قولها، فالجمهور قوله قوي. ولكن لو رب البيت منع اهله لحكمه فله ذلك، والله اعلم. وليس هذا كنهيه عن ذهابها للمسجد، فالشرع ينهى ان ينهى اهله عن ليه؟ عن المسجد. لكن لو نهى عن اتباع الجنائز فلو في ذلك يعني وجهه. ها اه دي بقى دي عندها ما دوت ده حقيقة في مثال زيارة المقابر، ان هذا دليل اخص من الدعوه. يعني ايه زيارة قالت اليك عني؟ ده في مساله الايه؟ لم يكن في الاتباع، كانت ها في زياره. ها رجعنا هو بيسال عن حديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حديث علي صلى الله عليه وسلم خرج فاذا فوجد نسوه ينتظرن جنازه فسالهن هل تغسلن الميت؟ قلنا لا. هل تحملن الميت؟ قلنا لا. هل تدلين الميت؟ تدلينه اي تدفنوه؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. هذا رواه ابن ماجه، وقد قال العلماء ان اغلب افراد ابن ماجه ضعيف. يعني ايه اغلب افراد؟ اغلب من فرض به ابن ماجه افراده ضعيفه. وهذا الحديث فيه اسماعيل بن اسماعيل بن سليمان، وهذا نقل ابن ابي حاتم الاتفاق على تضعيفه، اسماعيل ابن سليمان. وبرضه في حديث اخر برضه مشهور، ان سلم لما راى فاطمه تمشي في طريق فسالها اين اردت؟ فقالت اتيت الى فلان، الى اهل فلان اعزيهم. قال لعلك بلغت معهم كذا وكذا، اي مكان القبر. قالت معاذ الله. فقال لو بلغت معهم ذلك ما رايت الجنه حتى يراها جد ابيك. من جد ابيها؟ المطلب. يعني طبعا حديث هو الحديث الحاكم صححه، ولكن ابن الجوزي ذكره في العلل المتناهيه وقال لا يثبت، وضعفه النووي في خلاصه الاحكام، وانكره الذهبي في المهذب. ايه المهذب ده للذهبي؟ ايه المهذب للذهبي؟ ده غير مهذب للشيرازي طبعا. ايه المهذب للذهبي؟ الذهبي اختصر سنن البيهقي كبير، هذبها واختصرها وسماها المهذب اختصار سنن البيهقي الكبير. الكبير وصف لمين؟ للسنن مش للبيهقي. طبعا هو امام كبير يعني، لكن اقصد ايه؟ الكبير، لان سنن البيهقي له سنن صغير. ها والايه؟ الكبير. قال وقفنا فين؟ حد مسجل الدرس؟ انا عدى قد ايه كده؟ سجلتش الدرس انا، عدى قد ايه كده؟ قال خمسة وأربعين دقيقة تقريبا. قال المصنف وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال متفق عليه. أيضا هذه مسألة المسائل الشائعة، وهي حكم قيام الجنازة. ترى عامة الناس إذا رأوا الجنازة فعلوا أمرين. الأمر الأول محل اتفاق، آسف، الأمر الأول محل اختلاف. الأمر الثاني محل اتفاق. الذي محل اختلاف هو القيام الجنازة. الثالث هو محل اتفاق على المنع، اللي هو الإيه؟ الإشارة بالإيه؟ سبب، هذه إشارة ها لم ترد. إنما الذي محل اختلاف هو إيه؟ القيام للجنازة. فهنا المصنف، هنا المصنف يروي حديث في الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى تطوى. في رواية أخرى أيضا لم تذكر هنا، حديث جابر في الصحيحين أن جنازة مرت فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أي جابر: وقمنا معه، ثم قلنا: يا رسول الله إنها يهودية. طبعا المدينة كان فيها إيه؟ يهود. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذا رأيتم الجنازة إيه يا ابن، إيه يا حبيب، إيه يا باب؟ قال: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. أنا هكمل المسألة، هتتاوب هتنام، هكمل المسألة. وعند النسائي بسند صحيح من حديث أنس، لما في رواية النسائي بسند صحيح صلى الله عليه وسلم قيل له إنها جنازة يهودي، قال: إنما قمنا للملائكة. أي ملائكة؟ طبعا الملائكة طيب بتكون مع الميت، حال احتضاري، حال قبض الروح، حال اتباعي. والمعنى من هذه الروايات أن الموت له فزع، له فزع وله مكانة، فأمر يعني لا يمر هكذا. من فقه الحديث حكم القيام للجنازة. حديث الباب يدل على مشروعية القيام في الجملة، فهذا قال به ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد والحنابلة والحنفية، قالوا: يكره الجلوس ويشرع القيام عند الجنائز. إذا كنت جالسا، لا أتكلم عن، لا أتكلم عن المتبع طبعا، ها المتبع كده كده بيكون ماشيا، لكن أنت كنت جالسا مثلا في الطريق العام فمرت جنازة. وقال الحنفية وحنابلة وجمهور الصحابة: تقوم لها. وقال: يكره الجلوس. قالوا: أن الجالس وكأنه لم يعبأ. هذه آية يا جماعة، يعني آية، يعني عظة. هذا الجسد الذي كان يتحرك ويقوم ويفعل ويتوعد ويسب ويشتم صار جثة هامدة، إن في ذلك لآية. أين هذا الذي كان يتوعد ويقول: لا أفعل وأفعل وأفعل؟ صار لا حراك، لا نفس، لا قول. آية من آيات الله تبارك وتعالى. لذلك مهما أنكر المنكرون والمحدون وجود الرب والبعث، هناك أمور متفق عليها لا إنكار فيها. لذلك الله من أسمائه القاهر، قهر العباد بآياته، ومنها الموت. القول الثاني أن وقال به الشافعي والمالكية أنه أن الجلوس لا يكره. قالوا: إنما الأمر بالقيام نسخ وكان في أول الأمر ثم نسخ، واستدلوا بحديث مسلم، حديث علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، أي بعد ذلك. يعني المعنى آخر الأمرين الجلوس، وهذا الذي عليه المالكية والشافعية. والأظهر والله أعلى وأعلم أن القول بالنسخ ليس ظاهرا وليس قويا، بل ما ورد من أحاديث فيها القعود هذا يدل على الجواز، وعلى أن الجالس ليس بآثم. في فرق بين شيء تفعله يكون مستحبا، ولو تركته ليس إيه؟ ليس بآثم. وهذا الذي قال به ابن حزم والنووي وابو العباس بن تيمية وابن القيم، قالوا: القول بالنسخ لا ليس بالقوي، ولكن بالنظر لمجموع الأدلة مفادها أنه يشرع أن تقوم، أمر مستحب أن تقوم، وإن جلست فليس بمكروه، فكل وارد. ولكن الأقرب والمستحب أن تقوم. أما الخلو بالنفس فنحتاج إلى أن نعرف المتقدم من المتأخر. طيب النهارده إن شاء الله هنبدأ دروس ليلا في باب الناسخ والمنسوخ إن شاء الله عن النت إن شاء الله. قال إذن الحاصل في ذلك أن نقول، نختم مثلا، يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها لما صح من آثار في ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الموت فزع وأن هذه نفس حتى لو كانت كافرة، فأنت ما قمت لاحتراما للنفس زي ده برضه بيبين لك كده بدعية الحداد، نقف دي أحداد على روح فلان، كل هذا لم يرد، فهذا من تقليد الغرب. نحن ما وقفنا احتراما لأحد، لنقصد ما وقفنا احتراما لنفس، وإنما لآية من آيات الله تبارك وتعالى، آية عظيمة من آياته عز وجل، كما أنك تفزع إلى الصلاة عند الكسوف والخسوف لأنها آيات، تفزع إلى الصلاة، ومن هذا الباب أيضا أنت تفزع إلى القيام إذا رأيت آية من آيات الله عز وجل. ها، فبالموت الذي قهر الكاثرة والقياثرة الفراعنة آية من آيات الله عز وجل. إذا نقول أنه يستحب القيام، وأن القيام لم ينسخ، وما ورد من أدلة في القعود عند مسلم فهذا يبين الجواز. فأنت إذا كنت جالسا كما يجلس الناس مثلا في كلام من أمور الدنيا والغفلة، يمر عليهم الميت هكذا ولا يتعظوا. نقف عند حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد في كيفية إدخال الميت إلى قبره، وكيف يدخل من رأسه أم من رجليه، في أربعة أقوال إن شاء الله نجعلها فاتحة الدرس القادم. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اجعل عملنا صالحا واجعلك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أي سؤال تفضل، جزاكم الله خيرا، تفضل. لم تمر إنما قالت أرأيت إن مرت ماذا أقول. لا، هي بتقول أرأيت إن يعني وفيت ذلك، أو مش فاكر نص الحديث، أو مررت ماذا أقول، فليس فيه الزيارة، إنما قد تمر أنت مرة، قد تكون راكبة في سيارة فتمر على المقابر من الخارج، وهذا لكل إنسان. أنت مش شرط دعاء المقابر عندما تدخل، لحظة، عندما تمر مثلا بسيارة بجوار المقابر يشرع أن تقول السلام عليكم. نعم، النص يحتمل حديث من ستاتي مثلا، ستاتي مسألة حكم الزيارة إن شاء الله ستاتي. لا، ما قلتش إجماع، بقول مذهبنا أو اتفق الأصحاب، ما قلتش إجماع. انا اقصد يعني مش لما يقول لي بيقول اجماع، يقصد اجماع ايه؟ العلماء قاطبه. اما اذا قال اتفقوا او قال اصحابنا، يقصد الشافعيه، والله اعلى واعلى. لا، ده درس هيبدا على النت النهارده في احكام النسخ والمنسوخ في الكتاب والسنه الساعه 9 بالليل ان شاء الله. اتفضل. ها، مساءت ان شاء الله، سياتي والله، سياتي، لا تتعجل إن شاء الله سيئة. هذا الله أعلم، ورب العالمين يسلم، جزاكم خير، أصلى عليكم، ربنا يبارك فيكم وأنفع بكم، رب إن شاء الله من ثلاثاء درس العقيدة إن شاء الله. تفضلوا.